الركن الثاني، إنتاج علماء الشرع وتنمية الشريعة بالمعنى الحقيقي لكلمة علماء. إنني كنت أقول لأهل الاختصاص الشرعي من أبناء الحركة الإسلامية: إننا نملك مدرسين للعلوم الإسلامية ولا نملك علماء، وفرق كبير بين المدرس والعالم. فالعالم لا يكون عالما إلا إذا كان ذا عبقرية اجتهادية استنباطية، جامعا بين أصول الشرع وثقافة العصر، حكيما مربيا. والمغرب فقد مثل هذه النوعية منذ زمن، وأحسب أن آخر نموذج يقارب ما ذكرت من أوصاف هو العلامة عبد الله بن نون رحمه الله، الذي كان يصفه الشيخ محمد الغزالي المصري بالشيخ الأديب. كان هذا الرجل فيما أحسب عالما من النموذج الحق، ومنهم على شاكلته أو خير منه ماتوا قبله بأزمنة متفاوتة، وانقطع نموذجهم بالمغرب مع الأسف الشديد. إن أشكال التعليم الديني في الجامعات اليوم لا تخرج مثل تلك الطاقات، ولن تخرجها ما دامت على حالها هذا أبدا. وقد وصف الإمام الشاطبي الأندلسي العالم الرباني الحكيم بأوصاف دقيقة جامعة مانعة، قال: هو الذي يتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية، بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر، فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على الآخر، ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه والعاقل، لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به وفهم عن الله مراده. ومن خاصته أمران: أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص، والثاني أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات. إن المطلوب اليوم هو إنتاج الوفرة من هذا النموذج، وفرة تزيد ولا تنقص، وإن حاجة الأمة إلى العلماء من هذا النوع هو بعدد حاجتها إلى الأطباء قوة ووفرة. وإذا كانت الدولة عاجزة أو غير جادة في العمل من أجل إعادة برامج التربية والتعليم على مستوى التعليم الديني الجامعي بما يضمن تخريج هذا النموذج، فإن على الحركة الإسلامية أن تدبر مصيرها في هذا الشأن، فكل خطوة في هذا الاتجاه تعتبر ضربا في العمق الاستراتيجي للعمل الإسلامي. وتدبير هذا الشأن لدى الحركة الإسلامية إنما يكون بتفريغ الطاقات العلمية المتخصصة في العلوم الشرعية لاستكمال التكوين وتعميق التخصص، وكذا بتشجيع إنشاء المعاهد الدينية الحرة التي تستقبل حفظة القرآن الكريم لتأطيرهم وتكوينهم تكوينا علميا متأصلا في العلوم الشرعية والوسلية وإتقان اللغة العربية الفصحى. ذلك أن الفصحى قد أضحت اليوم هدفا للجبهة العلمانية الفرنكوفونية، تحاول تقزيم دورها وأثرها العلمي في المجتمع المثقف. ومعلوم أن اللغة كما تحمل دلالات تواصلية، فهي كذلك تحمل دلالات نفسية ووجدانية، وهذا الجانب من اللغة العربية خاصة يحيل في جميع الأحوال على الدين نصا وإحساسا.